شيخ يوم وقت. يوم الجمعة متى يبدأ؟ وقت يوم الجمعة. وقت يوم الجمعة؟ وقت اليوم الذي يكون الغسل فيه. كأي يوم؟ كيوم السبت. يعني من المغرب؟ لا، من طلوع الفجر يوم الجمعة يبدأ يوم الجمعة، من طلوع يوم السبت يبدأ يوم نهار السبت، وهكذا دواليك. فليس الجمعة من هذه الحيثية مزية على سائر الأيام. فإذا عرفت أن يوم الجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر فمعنى ذلك أن الغسل الخاص بالجمعة إنما يكون بعد طلوع الفجر. والذين يقولون بعد صلاة المغرب يبدأ اليوم ليلة واليوم. ما فهمت الجواب؟ ما فائدة إعادة السؤال يا أخي؟ بارك الله فيك. أنا قلت لك غسل الجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر، فأنت بتعود بتقول اغتسل مساء.